ومرآة أي بلد ومرآة أي دولة ومرآة أي وطن شنو؟ ها؟ البلدية والجيش، أحسنتم. وقلنا إنه ما يصير تطي راتب للموظف في وزارة النفط 3 ملايين وتطي راتب الموظف بالبلدية 300 ألف، هذا يدل على أنه الحكومة والدولة والسلطة بالعراق مدى تتعاطى ويا المواضيع بمسؤولية، صح ولا لا؟ وهذا أيضا ينعكس بالجيش العراقي. يعني أنا من أدخل أرجوك إلى موقع التواصل وأشوف لي عقيد ضابط رتبة عالية في هذا الملف الأمني قاعد يصور لي بالموبايل وينشر على الفيسبوك، أرجوك أنت عملك إعلامي لو أنت ضابط، أنت تعرف شنو ضابط؟ بس أنا ما أريد أخوض في هذا المسلك وأتكلم عن اللي حصل والدمج و و و وذهاب الكثير من هيبة الرتب العسكرية جراء هذا الشيء. أنا ما أريد أخوض في هذا المجال لأن مو تخصصنا، لكنه ناخذ عبرة منه، فإن لكل شيء عبرة لو صح التعبير. أنت أرجوك إعلامي، أنت مو أكو جنود في عهدتك، شلون أنت تصور وتطي إحداثيات موقعك و و و عجيب. وين عقليتك العسكرية؟ أنت بيا مدرسة درست؟ هذا تصرف مسؤول لو لا مسؤول؟ ها وين الشباب؟ مسؤول لو لا مسؤول؟ أحسنتم.